وهذا حرم لقول صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرة القبور، وفي رواية لعن الله زوارة القبور. نفرض في هذا الزمن، نفرض أنه مباح، ما أمرناش النبي بها، أما كن أمر يصير أمر. نفرض أن زيارة القبور مباح للنساء وتخليها أنت في هذا الزمن ديوت، ترميها في المسنقع ديال الفاسقين والمجرمين، يتخلطوا معاهم في المقبرة وجالسين على القبور يقرأوا القرآن على القبور ويمشطوا على القبور، يجيبوا المرشات يجيبوا سميتو، هذا إسلام؟ هذا وكاينين الناس المؤمنين اللي ما عمر عيالاتهم زاروا القبور نهائيا، لا مها ولا بها ولا شيء ابدا، اللي ما تمشى واش يعرف ربي باك ولم كيته المراه، واش يعرف الادريسه ديالهم يعرفوا ولا ما يعرفش؟ يعرف. لو بغيت تعطي شي حاجه ماديه اللي كتعطى باليد وتلقاه تما حي يشدها منك واخا تمشي تعطيه، هو مات، صلي ركعتين في البيت وطلب الله يغفر لباك ولا امك ولا راجلك ولا شي حاجه. اما هاد الفضيحه اللي كيديروا دابا وزيد عليها الصباح القبر، صباح القبر هو 3 ايام وتيتساعدوا العيالات بيناتهم 25 مرات 30 40 يمشيوا بحال واحد الدنيا ديال البقر مشطره ويمشيوا يدخلوا المقبره، ماشي ما تيصلي شي ما عفل الله لا تحيد ولا تشي حاجة، يواجه باش يعاونوا المرأة يمشي في الصباح القبر. هذا الصباح معصية الله ومعصية الرسول. تلاق شحال مرة تلقيتهم زعما يسمعوا لك؟ لا لا لا، كما يا أيتها المؤمنات راجعات القبور ما يسمعوا الشباب، يعني لأن الهوى ديال الناس غالب الشريعة يسبقوا الهوى ديالهم. المهم حتى العلماء اللي قالوا لعله زوارة القبور معنا المكثرات، صياغ المبالغة، ولكن هذه المكثرات واش في النهار واش في الأسبوع واش في الشهر واش في العام واش في العمر؟ ومن بعد هذه صياغ المبالغة الله تعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، واش الله تعالى يقول شويه؟ لا ابدا. المهم علماء ربانيون يحرمون زياره القبور للنساء، والعلماء المداهنون المايعون يحللونها ضروريا، ولكن هما يدوزوا لهم حتى الشواطئ البحر تخلطوا مع الرجال على شكل مقبره. راجل هذا مرته في الدار ديالو مغطى الجسم ديالها، ما عمرت متعب الجسم ديالها عريانة، ويديها 70,000 يشوفوا فيها في الشاطئ عليها يقولوا هاي يلا شوفوا فيها، الحاجة غيتها قال لك أنا ما تنعنس، هي تنتفرج ما تنعنس ما تنعنس أنا فتنتفرج، وهذاك الرجال اللي كيدوزو قدامك وهذاك المعانق بيناتهم اللي كيدوزو قدامك كاع انت حجر زعما كيفاش؟ وكاين اللي كيتزوج موظف كيديهم يكريلهم في مولاي بوسلهام ها البنات ها الولاد، يجلس عندهم السبت الحد العشية الحد يجي ويخدم 5 ايام عاد للجمعة عشية الجمعة يمشي يشوف الكتيبة ديالته كيفاش كيف البنات كيف الولاد وكيف سميتو هادو الرجال هادو هادو ماشي رجال ذكور بحالهم بحال الثيران لا غيرة ولا شيء أبدا، الشهامة مشات.

يعني حرام اللي يطلب داخل الجامعة ولا على حاجة ضعت له داخل الجامعة حرام ما يجوز حرام عادي أشدك سوى أصحاب زي سوي ولا هكا قلت هكا